في المكاسب والإكثار من الفضول، هذا هو السبب، والله المستعان. فالإنسان أن يحرص ويحرص على تدبر ما يقرأ ويتفكر ويحضر قلبه بقدر استطاعته ويصدق اللجأ إلى الله جل وعلا في أن يحيي قلبه. يقول: سمعت أن قيام الليل جماعة في غير رمضان بدعة، فهل يقاس عليه الاعتكاف جماعة في رمضان وكذلك الاجتماع للفطر في غير رمضان؟ القيام في غير رمضان جماعة، قيام الليل جماعة في غير رمضان ليس ببدعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بابن مسعود، صلى بابن عباس في غير رمضان، وصلى بأنس واليتيم والعجوز من ورائهم نافلة في النهار، فالتجميع ليس ببدعة. لكن كونه ديدن الإنسان في عمره كله لا يصلي الليل إلا جماعة، هذا اللي محل النظر. أما كونه يحصل أحيانا فلا. فهل يقاس عليه الاعتكاف جماعة في رمضان؟ الاعتكاف جماعة، إيش معنى جماعة؟ يعني يجتمع 10-20 في غرفة واحدة ويضيعون أوقاتهم؟ لا، الأصل أن ينزوي الإنسان في زاوية من المسجد، أو يحتجر حجيرة أن تيسر، أو في غرفة مستقلة، هذا يكون أجمع لقلبه وأبعد عن الرياء وأحفظ لوقته. لكن إن لم يتيسر إلا غرف يسيرة مثلا يجتمع فيها 5-6، على أن يحرصوا على استغلال الوقت. كذلك الاجتماع للفطر في غير رمضان ما في شيء، يعني من فطر صائما يشمل أن يفطر معه على مائدته، وهذا فيه نوع اجتماع، ويشمل أيضا أن يدفع له فطورا يفطر عليه في بيته. يقول: ما الدليل على ختم الدعاء القرآن في الصلاة داخل الصلاة؟ هذا ما عليه دليل فيما أعلم. جرت عادة بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان تقديم تسليمتين لتكون مع صلاة التراويح، فهل هذا العمل أصل في السنة؟ لا أدري وش اللي يجعلهم يصنعون هذا، يصلون 5 تسليمات خفيفة ثم يصلون تسليمة ثقيلة لأنها تهجد. ما معنى تهجد؟ وش الفرق بينه وبين التسليمة التي قبلها؟ لا أعرف له أصلا. هم يريدون أن يخففوا من صلاة آخر الليل، علما بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل من صلاة أول الليل، فإما أن تقتصر على الصلوات الخفيفة في أول الليل ثم بعد ذلك تصلي في آخر الليل صلاة ثقيلة مناسبة لوقت النزول، أو تجعل الصلاة كلها ثقيلة. يعني إذا كنت تريد تقول لا أريد أن أصلي أكثر من 11، تصلي ركعتين بعد صلاة الفريضة في أول الليل ثقيلتين، ما هي بتراويح، صلي تسليمتين وتترك 3 في آخر الليل. أما بهذه الطريقة لا أعرف له أصل، وهو موجود، حتى موجود قبل 40 و50 سنة، موجود يعني في الرياض وفي القصيم موجود، يقرنون شيء من صلاة التهجد مع التراويح، لكن لا أعرف له أصل، ولا أدري ما الفرق بين التسليمة الخامسة والسادسة، هذه 5 دقائق وهذه بنصف ساعة. يقول: إذا كنت في بيت فأردت قيام الليل وأنا أنام في المجلس، فهل الأفضل الجهر بالقراءة أو السر، وكذلك تشغيل الإنارة أتركها مطفأة أفضل؟ إذا كنت لا تحتاج الإنارة وخشيت من إيقاد المصابيح أن يشعر بك أحد، فالأقرب إلى الإخلاص أن لا تشعل الإنارة إذا لم تحتاج إليها، وكذلك رفع الصوت يكون بين الجهر والسر. يقول: عندما يبدأ الإمام بالدعاء ويبدأ بتمجيد الله تعالى وتحميده والثناء عليه، ما في المأموم يرفع يديه ويسبح مع كل تحميد وثناء؟ رفع اليدين للدعاء، إذا شرع الإمام في الدعاء يرفع يديه. يقول: هل يبدأ بحمد الله وبما جاء في حديث الحسن؟ حديث الحسن يدخل مع أدعية القنوت وليس بتوقيفي، القنوت دعاء ومحله من الصلاة في الوتر أو في الفرائض عند النوازل، وليس فيه حد معين بحيث يتعبد به، فيطلب ما يحتاج إليه الخاص والعام. هل من ترك قيام بعض الليالي مثل من سافر بعض الليالي بالمستطع القيام، هل له الفضل الوارد في قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ على كل حال، من سافر وله عمل يعمله في الحضر يكتب له ما كان يعمله مقيما، وكذلك إذا مرض. لكن في مثل هذه الليالي لا يفرط في العمل الصالح ولو كان مسافرا. يقول: يوجد المسجد خارج حارتنا وبعد حوالي 10 دقائق بالسيارة، وإمام حسن الصوت ويطيل في قيامه ومناسب لي جدا لحصول فوائد عظيمة كالخشوع وتدبر القرآن، فهل ذهابي إليه جائز وهو الأنفع لقلبك؟ على أن تشعر الإمام أنك ما تركته زهدا فيه ولا كراهة لشيء من أفعاله، إمام مسجدك القريب منك، لتستمر المودة والمحبة التي من أجلها شرعت الجماعة. يقول هل أفضل صلاة التراويح مع الإمام والليل تأخيره إلى آخر الليل في البيت؟ هذا سبق الحديث عنه. انتشرت في هذه الأزمان عند بعض الشباب تتبع الأصوات الحسنة للأئمة، مما أدى إلى تطريب بعض الأئمة لأصواتهم وتلحين تلحينا يشبه الأناشيد. على كل حال التطريب ممنوع، وجرح المنهال ابن عمرو بكونه يقرأ القرآن بالتلحين. سمعنا التلحين أنه يغني، لا، لكن يمد بعض المدود الزائدة، وهذا أمر مخترع مبتدع، لكن تزيين الصوت بالقرآن مطلوب، وجاء فيه زينوا القرآن بأصواتكم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ما أذن الله بشيء ما أذن به يتغنى. المقصود أن تحسين الصوت مطلوب. وقد يقول قائل إذا تأثرت من تحسين الصوت ولم أتأثر بالقراءة نفسها من إمام أقل منه صوتا، فأنا ما تأثرت بالقرآن، أنا تأثرت بالصوت. نقول لا يا أخي، أنت تأثرت بالقرآن المؤدى بهذا الصوت. وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، يقول أنا أسمع سورة الواقعة من فلان ما كأنها قرآن ولا تأثر، وأسمعها من فلان فأتأثر. نقول أنت ما تأثرت بالصوت، تأثرت بالقرآن المؤدى بهذا الصوت، ولذا أمرنا بتزيين الصوت بالقرآن. يقول ما رأيك في تتبع الأصوات خلال صلاة التراويح وقيام الذهاب المسافات البعيدة لذلك؟ وهل صحيح أن عشق الأصوات مثل عشق الصور من تعبد به وقد شابه من صوره؟ نقول تزيين الصوت بالقرآن بما لا يخرج القرآن عن حقيقته، أما إذا أدى ذلك إلى إخراج القرآن عن حقيقته أو حصل منه زيادة في الحروف، بعض الناس يجلب من هذه المحدثات التي الأصل عدمها في العبادات، يعني مكبرات الصوت، يجلب منها، هي على كل حال محدثة والأصل عدمها، فإذا قامت الحاجة الداعية لذلك لا مانع من استعمالها، وهو المفتى به والمعمول به، لكن تبقى أن الحاجة تقدر بقدرها. يأتي إمام خلف 5 أشخاص ويأتي بمكبرات بعشرات الألوف، أو يأتي بمؤثرات صوتية تردد وراءه، هذا لا يليق أبدا بالصلاة، هذا تلاعب. هل الأفضل قراءة القرآن السريعة في رمضان القراءة المتأنية المتدبرة مع قراءة التفسير لما يشكل؟ هذا يقصد في خارج الصلاة، خارج الصلاة أن يختلف أهل العلم في كثرة المقروء مع السرعة في القراءة، أو قلة المقروء مع التأني في القراءة والتدبر. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن المسألة مفترضة يا إخوان. في من أراد أن يقرأ ساعة، هل يقرأ 5 أجزاء أو يقرأ جزئين؟ أيهم أفضل؟ هذا محل الخلاف، ما هو الخلاف الخلاف في شخص يريد أن يقرأ 5 أجزاء هز ولا ترتيل، هذا ما في خلاف، الترتيل أفضل إجماع. ومع ذلك فالجمهور على أن الترتيل والتدبر أفضل من مجرد الهز. نعم أجر الحروف في الهز أكثر، لأن الأجر مرتب على كثرة الحروف، لكن أجر التدبر والترتيل أعظم. يمثل ابن القيم هذا الكلام بمن أهدى ذرة واحدة قيمتها مرتفعة جدا، واحدة، هذا ختم مرة بالتدبر والترتيل، ومن أهدى 10 درر قيمة هذه 10 أقل من هذه الدرة. وعلى كل حال كل على خير، والأفضل التدبر والترتيل ولو قل المقروء، لكن المسألة مسألة تعود، الإنسان إذا تعود على الهزمة يصعب عليه أن يترسل، فعلى الإنسان أن يقرأ على الوجه المأمور به من أول الأمر. وإذا كان في الأوقات الفاضلة والأماكن أماكن المضاعفات وأراد أن يكسب أكبر قدر من الحسنات فله ذلك، وكثير من السلف يفعله، أثر عنهم أنهم يختمون كل يوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد